هكذا. You're welcome. وَإِذَا أَرَادَ رَبُّكَ أَن يَأْتِيَ طريقة الخطيبة في الإسلام جميل دورة احنا رجعون Oh, Thank you. نعم. قل لم يكن احمد نعم ويبدا عليك Thank you. السلام.